بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فنتابع ما يتعلق بأحكام الجهاد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كتاب الجهاد، قال رحمه الله: باب ما يلزم الإمام وما يجوز له. قال رحمه الله تعالى: فصل. قال رحمه الله: ويجوز أخذ الشهد. الشهد قلنا الذي هو العسل بشمعه، هذا هو، يعني إذا حمل العسل بشمعه يسمى شهدا. قال: وفي أخذه كله روايتان. أحداهما، يعني في أخذ العسل كله بشهده روايتان على الإمام أحمد. إحداهما لا يجوز لأن فيه قتل النحل وهلاكه، يعني ذهابه. والثانية يجوز لأن هلاكه إنما يحصل ضمنا غير مقصود، فأشبه قتل النساء في البيات. ولا شك أن ما يؤدي إلى قتل النحل ينبغي ألا يفعل، لأن رسول عليه الصلاة والسلام نهى عن قتله، وكذلك جاء ذلك أيضا في وصية أبي بكر رضي الله تعالى عنه. قال رحمه الله تعالى: ويجوز هدم بنيانهم. يعني الأعداء، المؤلف رحمه الله تعالى يريد أن يبين فيما إذا كان بين المؤمنين وبين أعدائهم ما يفصل، كان يكون هناك بنيان أو أشجار أو أكوام من التراب أو غير ذلك، يقول المؤلف ينبغي أن يزال ذلك، وهذا فيه تفصيل. يعني أولا، إزالته هذه جائزة مطلقا عند جمهور العلماء، لكن هناك تفصيل سيعرض له المؤلف رحمه الله. تفضل. قال: ويجوز هدم بنيانهم وقطع شجرهم وحرق زرعهم إذا احتيج إليه. يعني إذا كان يقف في طريق وصول المسلمين إلى غاياتهم، يعني إذا كانوا يتسترون في تلك البنيان أو الأشجار أو غيرها ويقاتلون المؤمنين، فإن المؤمنين أيضا يزيلون ذلك حتى يصلوا إلى أعدائهم. قال: للتمكن من قتالهم ونحوه. للتمكن من قتالهم والوصول إليهم. قال: ولا يجوز إذا كان فيه ضررا بالمسلمين لحاجتهم إلى الاستظلال أو الاستتار به أو الأكل منه. يعني المؤلف رحمه الله تعالى يقول هذه المباني أو تلك الأشجار أو النخيل إذا كان فيها فائدة ظاهرة للمسلمين فلا ينبغي إزالتها، وذكر من تلك الفوائد أن يكون فيها ثمر والمسلمون بحاجة إلى الأكل منه، أو فيها نبات لإعلاف الدواب، فهذا أيضا ينبغي ألا يقطع للحاجة إليه، أو كان فيها ما يستظل به المؤمنون فهذا أيضا حاجة مهمة يتقون بها حرارة الشمس والرياح. أيضا كذلك لو كان من عادتهم ألا، أي الأعداء، ألا يفعلوا ذلك بالمؤمنين، يعني ألا يقطعوا أشجارهم ولا يهدم بيوتهم، فينبغي ألا يفعل لئلا يكون ذلك وسيلة إلى أن يعملوا ذلك بالمسلمين. قال: ولا يجوز إذا كان فيه ضرر بالمسلمين لحاجتهم إلى الاستغلال أو الاستتار به أو الأكل منه أو علف دوابهم قال وما عدا ذلك ففيه روايتان. يعني وما عدا تلك الأشياء يعني إذا لم يكن هناك ضرر أو لم يكن هناك مصلحة للمؤمنين فيقول في المذهب روايتان. قال وما عدا ذلك ففيه روايتان إحداهما جوازه. جوازه وهذا هو مذهب جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة. قال لقول الله تعالى ما قطعتم من لينة أو تركتموها. واللينة يقصد بها النخلة، هي تطلق على الشجر عموما لكن المقصود ما حصل في بني النضير من قطع نخيلهم. قال تعالى ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. قال وروى ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حرق نخل بني النضير وقطع وهي البويرة. قال حرق نخل بني النضير وقطع وهي البويرة. تقف يعني حرق، أعيد مرة أخرى كلمة حرق نخل بني النضير وقطع. قف يبدأ الكلام من جديد. نعم. قال وحرق نخل بني النضير وقطع ثم يفسرها وهي البويرة. البويرة يعني الأرض التي كان فيها نخلهم. نعم. فأنزل الله تعالى ما قطعتم من لينة. ولها يقول حسان رضي الله عنه وأرضاه. حسان تعرفون هو حسان بن ثابت، هو شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومواقفه في الإسلام مشهورة، فإنه كان يهجو المشركين ولذا ويرد عليهم هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء أتهجوه ولست له بكفء فشركم لخيركم الفداء هجوت محمدا برا حنيفا أمين الله شيمته الوفاء فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. يعني هذه قطعة من قصيدة، ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول أهجهم وروح القدس يؤيدك يعني جبريل. هنا ذكر هذا البيت، وهذا البيت قريش بلا شك كانوا يحرضون اليهود ومنهم بني النضير على أن يخرجوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه عندما وقعت الواقعة وأنزل بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك العقوبة التي مرت في الآية ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، قال ذلك البيت المشهور وهان على سرات بني لؤي. هان يعني سهلة، وسرات المراد بهم أشراف الناس وكبراؤهم، يعني أشراف الناس ورؤساؤهم، وهو يقصد قريش. قال بني لؤي يقصد قريشا، يعني قريش كانت تحرضهم وتعيدهم بالنصر، لكن لما وقعت الواقعة تخلت عنهم، ثم ذكر حريق إلى آخره. نعم. قال ولها يقول حسان رضي الله عنه وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير. حريق بالبويرة التي هي الأرض التي كان فيها نخل بني النضير، ومعنى مستطير إما أن يفسر بأنه مشتعل أو أنه انتشر لما اشتعلت به النار انتشرت. المهم أنه يعطي وصفا دقيقا، أولا يصف ما كانت عليه قريش وأنها بتغريرها بأولئك الأقوام تخلت عنهم، قال هان على سرات، ولذلك أحدهم رد قال عز على سرات بني لؤي. نعم. قال رواه مسلم رحمه الله. إذن هذا الذي ذكره والبيت موجود في صحيح مسلم. قال وروى أسامة رضي الله عنه أن وروى أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن حبه، وتعلمون بأن الرسول صلى الله عليه وسلم وضعه على رأس جيش قائدا وأراد أن يرسله إلى الشام فتوفي عليه الصلاة والسلام قبل إنفاذه وكان في 17 من عمره. انظروا شاب في 17 واختاره الرسول صلى الله عليه وسلم قائدا، فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن بعض الصحابة توقف أن يرسل مثل ذلك الصغير، فأصر أبو بكر على أن ينفذ ما عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسله، فكان النصر حليفا. قال: وروى أسامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان عهد إليه فقال: أغر على أبنى صباحا وحرق. أبنى هذه أرض في بلاد الشام، وحددوها في منطقة فلسطين حتى قالوا قريبة من عسقلان، وعسقلان هذه التي ولد فيها ونشأ الحافظ ابن حجر الإمام المعروف إمام القرن الثامن عشر والتاسع عشر في علم الحديث، صاحب شرح أعظم كتاب بعد كتاب الله عز وجل، بل وأحسن شرح الذي هو فتح الباري. قال: رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة رحم الله الجميع. قال: والثانية لا يجوز. والمراد هنا هذا فيه دليل أنه أمره أن يغير على أبنى ماذا؟ وأن يحرق، يعني أن يغير عليهم صباحا، أي يبيتهم، يهاجمهم على بيات فيوقع فيهم ماذا؟ القتل والتحريق. قال: والثانية، وهذا حجة لجمهور العلماء الذين قالوا بجواز ذلك مطلقا. قال: والثانية لا يجوز إلا يكونوا يفعلون ذلك بنا. الثانية لا يجوز أن تهدم أو تحرق تلك الأشياء التي ذكرها المؤلف إلا أن يقابلوا بالمثل إذا كانوا يفعلون ذلك بالمؤمنين. هذا القول لم يقل به الأئمة الأربعة، قال به الإمام الأوزاعي، وكذلك أيضا الإمام الأوزاعي إمام الشام، والليث بن سعد إمام مصر قبل الشافعي، وأبو ثور من العلماء الذين انتسبوا إلى مذهب الشافعي ولكنه كان مستقلا، وهو أيضا قول أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. أما بقية العلماء فعلى القول الأول أخذا بما حصل لبني النضير. قال: لما روي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال ليزيد رضي الله عنه وهو يوصيه حين بعثه أميرا، يزيد بن أبي سفيان، قال: يا يزيد لا تقتل صبيا ولا امرأة. يا يزيد، لأنه علم يبنى على الضم، نعم. يا يزيد لا تقتل صبيا ولا امرأة ولا هرما، ولا تخربن عامرا، ولا تعقرن شجرا مثمرا، ولا دابة عجماء. إذن هذه وصية عظيمة أوصى بها ماذا؟ أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وهي ترسم المنهج الذي يسير فيه الإسلام. لكن ما ذكره العلماء ذلك لمصلحة، وما ذكره العلماء الجمهور حقيقة فيه غاظة للكافرين، وإغاظتهم مطلوبة، وكسر نفوسهم وتضييق صدورهم هذا أمر مطلوب، لأنه كلما شدد عليهم في ذلك فهو إما أن يكسر شوكتهم، أو ربما ذلك الضعف يدفعهم إلى أن يقبلوا على الإسلام. قال: ولا تعقرن شجرا مثمرا، ولا دابة عجماء، ولا شاة إلا هذا تأكيد، وإلا الدابة هي عجماء لأنها لا تتكلم، وفي بعض يعني النسخ عجفة، وما أظنه يقصد ذلك لأن العجفة الهزيلة، نعم. قال: ولا شاة إلا لمأكلة، ولا تحرقن نحلا ولا تغرقنه، يعني لا تذبح الشاة إلا للحاجة إليها، وكذلك مثلها البقرة والجمل، فهذه للحاجة، نعم. قال: ولا تغلل ولا تجبن، وكذلك الغلول منهي عنه، ومن يغلل ياتي بما غل يوم القيامة. الرسول عليه الصلاة والسلام حرق متاع الغال، يعني الغلول هو الأخذ من الغنيمة أي السرقة، ولا نسميه سرقة بمعنى لا تقطع اليد لأن فيه شبهة، لأن له في الأخذ من ذلك مال شبهة لكونه له نصيب فيه، وقد مر بنا ما السرقة وأن الغلول مستثنى من ذلك، إلا بعد توزيعه وانتقال كل نصيب إلى صاحبه ووضعه في حرز، حينئذ يعود إلى باب السرقة. قال: رواه سعيد رحمه الله: فإن كانوا يفعلونه في بلدنا جاز فعله بهم، لينتهوا. قال وإن أخذنا منهم مالا فعجزنا عن تخليصه إلى دار الإسلام جاز إتلافه كي لا ينتفعوا به. ربما يكون ذلك المال يحتاج إلى ناقل وإلى أعباء والوقت لا يسمح بذلك، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى لا نتركه سليما ليعود ويتقووا به على المسلمين، ولكننا نتلفه إن استطعنا أن نأخذه، وذلك هو المطلوب، فهذا هو الأولى. وإن لم يمكن ذلك فإنه يتلف. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل: ويخير الإمام في الأسرى من أهل القتال بين أربعة أشياء. هذا أمر مهم أيها الإخوة، لأنه سيكون أسرى، وتعلمون أول ما وقع الأسر في غزوة بدر التي نصر الله سبحانه وتعالى فيها المؤمنين، فقتلوا من المشركين 70 فارسا وأسروا 73، وهي التي أعز الله سبحانه وتعالى بها الإسلام وقوى شوكة المؤمنين، ومع ذلك كانوا قلة وكانوا ضعفا، لكن الله سبحانه وتعالى نصرهم، لأنه كما قال: وما النصر إلا من عند الله. إذن المؤلف هنا سيتكلم عما يتعلق بما يفعله الإمام بالنسبة للأسرى. هو واحد من أمور أربعة: إما أن يقتل، وإما أن يمن عليهم. ما معنى يمن؟ يعني يطلقهم بلا عوض، وإما أن يفادي بهم مقابل مال أو مقابل أسرى، وإما الاسترقاق. وهذه كلها متروكة للإمام، ولكنه ينظر إلى ما فيه المصلحة للمؤمنين، وقد فعل ذلك كله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيذكر المؤلف نماذج لذلك، لكنه سيعطينا إياها عن طريق الإشارات وليس التفصيل. قال: ويخير الإمام في الأسرى من أهل القتال. هذه أيضا لو أردنا أن ننتقل للمذاهب الأخرى لوجدنا أن مذهب المالكية قريبا تماما من مذهب الحنابلة، والشافعية ليسوا رباعيين، وأما الحنفية فيقولون إما قتل أو استرقاق أو فداء، وأما أن يمن عليهم فلا أقتل، لأن الله تعالى يقول: اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. إذن هذا دليل على أنهم لا يبقون، فلا من بمعنى لا يطلقهم بلا عوض. قال: ويخير الإمام في الأسرى من أهل القتال بين أربعة أشياء: القتل والفداء والمن والاسترقاق. وهذا كله وردت فيه أدلة من كتاب الله عز وجل، فإما منا بعد وإما فداء، ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية. قال: فأما الفداء والمن فقول الله تعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم، يعني يصيبوا بالجراح فواقعوا في أيديكم، نعم، حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد. والوثاق إنما هو الأسر، يعني لو نأخذ قليل قليل لأن أكثر الأخوة لا يفهمون معنى ذلك. فشدوا الوثاق، يعني المراد بذلك هو الأسر، ما دمتم قد انتصرتم وأثخنتموهم بالجراح وأصبحوا الآن بين أيديكم فشدوا الوثاق. ثم قال: إما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. نعم. فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء. قال: ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من على أبي عزة الجمحي الشاعر. هنا من عليه، انظروا أيها الإخوة، يوم بدر، ولكنه قاتل مع المشركين يوم أحد فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم. المؤلف سيذكره بعد أسطر تماما. إذن هذا من عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا مثال مما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن ذلك ما دفعه لأن يستفيد من ذلك المن ومن ذلك العفو، فعاد مقاتلا مع أعداء الله، فكانت النتيجة أن ظفر به المؤمنون فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من على أبي عزة الجمحي الشاعر ومن على أبي العاص بن الربيع. من هو أبي العاص؟ هذا هو زوج زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله قصة. يعني زينب هي كما تعلمون التي ولدت لرسول الله صلى الله عليه وسلم تلك البنات، إنما هي زوجته خديجة، ولكن ابنه إبراهيم من ماذا؟ من ماريا القبطية. فهذه تزوجها أبي العاص الذي أشار إليه المؤلف، وهو ممن أسر يوم بدر. فلما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفرصة للمشركين بأن يدفعوا الفداء قامت زوجته زينب. يعني لما بدأ المشركون يرسلون الفداء من مكة، وزينب مع كانت مع زوجها بمكة أيضا، فأرسلت الفداء، يعني جمعت مالا ووضعت معه ماذا؟ حلقة، يعني كانت معها، أخذتها من أمها خديجة عندما أدخلتها على زوجها أبي العاص، يعني قطعة من ذهب، فوضعت ذلك وأرسلته. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم رق قلبه عليه الصلاة والسلام رقة شديدة، وعرض على المؤمنين لو تركوا أسيرها وردوا إليها ما قدمت، فقالوا نعم نعم. قال: ومن على أبي العاص بن الربيع، ومن على ثمامة بن أثال الحنفي، ومن على ثمامة بن أثال الحنفي. نقف عند ثمامة، أيضا له قصة طويلة هذا ومهمة جدا وفيها فوائد. ثمامة هذا أيها الإخوة هو ثمامة بن أثال الحنفي، يعني من بني حنيفة الذين ظهر فيهم مسيلمة كما معلوم، الذي يدعى النبوة، وكان هذا هو زعيمهم في ذلك الوقت وشريفهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام أرسل خيلا قبل نجد، لأنهم بنو حنيفة يسكنون في اليمامة، واليمامة قريبة من منطقة يعني ما بين الرياض، أو حقيقة يدخل فيها جزء من الرياض وكذلك الخرج في تلك المنطقة. أرسل خيلا فأمسكوا بمن؟ بثمامة بن أثال، أخذوه أسيرا وجدوه في طريق، فجأوا به للمدينة فربطوه في سارية من سواري هذا المسجد، يعني مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقي مربوطا. فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغد، يعني من اليوم الثاني، فقال له: ما عندك يا ثمامة؟ قال: خير يا محمد، إن قتلت ذا دم، يعني إن قتلت ذا دم. هذا اختلف فيه العلماء، هل هناك ثأر للمؤمنين منه، أو أنه يقصد أنه شريف وأنه سيؤخذ بثاره. فقال: إن قتلت ذا دم، الظاهر أنه يعني عليه دم وأنه يستحق القتل، وإن مننت على شاكر، يعني إن أنعمت على إنسان يشكر ذلك الشيء ويقدره، وإن أردت المال فاسأل ما تشاء. تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم عاد إليه في اليوم الثاني من الغد: ما عندك يا ثمالة؟ فكرر نفس الكلام، وعاد إليه من اليوم الثالث فكرر ذلك. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أطلقوه، يعني فكوه من القيد، يعني من عليه الرسول صلى الله عليه وسلم بإطلاقه. هذا شاهد الذي جاء به المؤلف. فلما أطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قيده، ذهب إلى أقرب نخل في المدينة فاغتسل، ثم جاء إلى المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. انظروا إلى حسن المعاملة ماذا ترتب عليها. ثم قال: يا رسول الله، انظروا، هو بعد أن ذا قال: والله ما كان على وجه الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، واليوم أصبح ما على وجه الأرض وجه أحب إلي من وجه. شوفوا كيف الإسلام يغير، كيف يسخل الناس، كيف يهذبهم. ثم قال أيضا: ووالله لم يكن دين أبغض إلي من دينك، واليوم أصبح خير دين هو دينك. وما كنت أبغض بلدا أعظم من بلدتك، يعني المدينة، واليوم هي أحب بلاد الله إلي. ثم قال: إني كنت في طريقي إلى العمرة، يعني إلى مكة، فأخذني أصحابك، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا له بالخير، واستشار رسول الله أن يذهب، فأشار عليه بأن يذهب إلى العمرة. فلما ذهب إلى هناك ورآه المشركون يطوف ويسعى ويكبر ويهلل ويذكر الله ويصلي على رسول الله، قالوا له: صبوت، لأنهم يسمون الذي يخرج عن دين آبائهم وأجدادهم، يقول هذا صبا، والصبا هو الميل عن الشيء. ولذلك جاء في الحديث: يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة، يعني ليس له ميل إلى المعاصي. إذن فقالوا له: صبوت. فقال: ما صبوت، ولكنني آمنت بدين محمد بن عبد الله. ثم هددوه فقال عقلاؤهم: لو تركتموه، لأنه ربما لو ألحقتم به ضررا لمنعت عنكم حنطة اليمامة. كان يأتيهم ماذا؟ القمح من هناك. فتركوه. فأقسم لهم بالله ألا يرسل لهم حبة واحدة من حنطة إلا وقد أذن بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما ذهب نفذ ما قال. فاضطروا إلى أن يكتبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا رسول الله، إنك تدعو إلى صلة الرحم. وذكروا له ما حصل منه، فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يترك لهم ذلك. إذا انظروا هذه الإخوة، أيها الإخوة، لو وقفنا عند هذه القصة تحتاج إلى وقفات كثيرة. أسير جيء به ووضع في القيد، ولم يتعجل رسول الله صلى الله عليه وسلم في المجيح، بل تركه يبقى مقيدا بعد أن كان عزيزا، لأنه هو شريف قومه وهو رئيسهم وزعيمهم. ثم يأتيه ويقول: ما عندك؟ فيذكر تلك المقالة الشديدة، فلم يحرك شيئا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكرر ذلك ثلاثا. ثم ينعم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمن، ثم تنتهي تلك القصة وتلك المعاملة الحسنة الكريمة، إلى أن يدخل في دين الله سبحانه وتعالى ويعلن إسلامه. ولم يقف عند ذلك الحد، بل ذهب ووقف في وجه قريش وأعلن إسلامه، وطاف بالبيت وسعى وأتم عمرته، وهدده بأن يقطع عنهم ما هم بأمس الحاجة إليه، ولم يرجع عن مقالته إلا بعد أن أذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه لا شك درس موجز أشرنا إليه، هذه من الفوائد التي نأخذها من سيرة محمد بن عبد الله ومن تلكم الأحاديث التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي بلا شك تحمل كثيرا من الأحكام والحكم والأسرار. قال: ومن على أبي العاص بن الربيع، ومن على ثمامة بن أثال الحنفي. هذا الحديث في الصحيحين، حديث ثمالة أيضا في الصحيحين في البخاري وفي مسلم. قال: وفاد أسيرا برجلين من أصحابه أسرتهم ثقيف. في بعض الروايات أفاد به مسلمين. نعم. قال: وفاد أسيرا برجلين من أصحابه أسرتهما ثقيف، وفاد أسارى بدر بالمال. بالمال، وهم 73، فإنهم صاروا يتسابقون ويرسلون المال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يطلقهم. وتعلمون ما حصل في القصة والاستشارة ورأي أبي بكر ورأي عمر، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام نزل عند رأي أبي بكر، ومع أن الله سبحانه وتعالى وبخ المؤمنين في ذلك أيضا ترك من ما ذهبوا إليه واتجهوا، ما كان لنبينا أن يكون له أسرى حتى يثقن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. الله سبحانه وتعالى تركهم على ذلك. قال: وأما القتل فلأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قتل يوم بدر النضر بن الحارث، وهو من أشد أعداء الإسلام ومن صناديد قريش، وعقبة بن أبي معيط أيضا. نعم، وعقبة بن أبي معيط صبرا، وهذا عقبة هذا اللي له قصة في قصة ماذا عاصم التي مرت في درس ليلة البارحة في الرهط العشرة الذين ذهبوا والذين أغار عليهم جماعة من هذيل في 100 رام. قال: وقتل يوم أحد أبا عزة الجمحي، الذي مر قبل قليل بأنه من عليه يوم بدر. قال: وقتل قريظة. وقتل قريظة هذا مجمل جدا، قتل قريظة يعني قتل رجال قريظة. وتعلمون قصة قريظة أنهم نقضوا العهد، رسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يعتدي على أحد ولا أن ينقض ميثاقا ولا عهدا، فلما نقضوا العهد الرسول صلى الله عليه وسلم طلب أن يختاروا رجلا يحكمه فيهم، فاختاروا سعد بن معاذ، فحكم فيهم بأن يقتل رجالهم وتسبى نساؤهم وتؤخذ أموالهم. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 7 سماوات، أي أن هذا الحكم الذي حكمت به هو جاء موافقا لحكم الله سبحانه وتعالى، وأن الله تعالى لو أنزل ذلك لكان حكمك موافقا له. وفي بعض الروايات، روايات الأحاديث وهي كثيرة، أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أوحى إلى نبيه أن يحكم فيهم سعد بن معاذ. قال رحمه الله: ولأنه أنكى فيهم وأبلغ في إرهابهم فيكون أولى. قال: وأما الاسترقاق فيجوز في أهل الكتاب والمجوس، لأنه يجوز إقرارهم على كفرهم بالجزية. مر بنا في درس ليلة البارحة أهل الكتاب اليهود والنصارى والمجوس، أما اليهود والنصارى فهم أهل كتاب بنص الكتاب والسنة، وأما المجوس فقيل بأن لهم شبهة كتاب، وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام: سنوا بهم سنة أهل الكتاب فيلحقون بهم. يبقى بعد ذلك ما عداهم من الكفار. نعم، لا ليس له، يعني هو مختلف فيه هل رفع وما سبب رفع فيه خلاف. قال: لأنه يجوز إقرارهم على كفرهم بالجزية فبالرق أولى، لأنه أبلغ في صغارهم. لأن الرق أبلغ في صغارهم، لأنه بعد أن يكون حرا طليقا وله شان وربما يكون عظيما في قومه فيسترق، هذا هو غاية الذل والصغار. قال: وإن كان من غيرهم ففيه روايتان. وإن كان من غير أهل الكتاب والمجوس ففيه روايتان، إحداهما: لا يجوز إرقاقه اختاره الخرقي لأنه لا يقر بالجزية فلم يجوز إرقاقه كالمرتد، والثانية: يجوز لأنه كافر أصلي. والثانية هي مذهب الشافعي. قال: والثانية: يجوز لأنه كافر أصلي فأشبه الكتابي. قال: وإن أسلم الأسير حرم قتله. إن أسلم الأسير حرم قتله، يعني إذا أعلن إسلامه حرم قتله، لكن هل ينفذ من الرق؟ لا، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3. مرت بنا: الثيب الزاني، النفس بالنفس، التارك لدينه، المفارق للجماعة، هو حديث متفق عليه، مر بنا في عدة مواضع، ليس في موضع واحد، أقربها في ماذا؟ في حد الزنا. قال: ويتخير فيه بين المن عليه، لأنه إذا جاز المن عليه حال كفره ففي حال إسلامه أولى. يعني هذا الذي استرق يختار فيه بين المن لأنه إذا جاز في حال كفره أن يمن عليه دون شيء ففي حال إسلامه يقول المؤلف أولى. فالمسألة فيها خلاف. نعم. قال: وبين إرقاقه وفدائه. وقال أصحابنا: يصير رقيقا بنفس الإسلام ويسقط التخيير، لأنه ممن يحرم قتله فأشبه المرأة، وحينئذ يتعين أن يكون مسترقا. قال رحمه الله: وأما النساء والصبيان فإنهم يصيرون رقيقا بنفس السبي. وهذا أمر معروف كما جاء في عدد من الأحاديث. لأنهم مال لا ضرر في اقتنائه فأشبه البهائم. قال رحمه الله: وأما الرجال الذين يحرم قتلهم كالشيخ الفاني ونحوه، الذين مر بنا والذي في صومعة وإلى آخره، الذين مر استثناؤهم والزمن، فهؤلاء لا يدخلون في ذلك. قال: كالشيخ الفاني ونحوه فلا يجوز سبيهم، لأنه لا نفع في استرقاقهم. ما الذي يستفاد أن تأتي بشيخ هرم، يعني قد شاب وتقوس وتقدمت به السن، أو إنسان مريض مزمن؟ لا يستفاد منه في شيء. قال: لأنه لا نفع في استرقاقهم ولا يحل قتلهم. إذا ثبت هذا فإن التخيير الثابت في الأسرى، قال رحمه الله: إذا ثبت هذا فإن التخيير الثابت في الأسرى تخيير مصلحة واجتهاد، لا تخيير شهوة. هذه قضية أيها الإخوة مهمة. يقول: إذا ترك ذلك إلى الحاكم فالتخيير هنا هو اختيار مصلحة، تخيير مصلحة، يعني إذا وكل ذلك إلى الحاكم فهو مخير في ذلك الأمر تخيير مصلحة، لا تخيير شهوة ولا رغبة، بل ينبغي أن ينظر إلى ماذا؟ إلى مصلحة المؤمنين، ما هو الحظ للمسلمين في ذلك الموقف، ما هو الأنفع لهم، فما كان فيه خيرا للمسلمين ومصلحة وحظ فعليه أن يأخذ به، وما لا فلا. إذن هو لا يراعي ما ترتاح إليه نفسه وتمويل، لا يراعي ما فيه مصلحة الأمة. قال: فمتى رأى المصلحة للمسلمين في إحدى الخصال تعينت عليه. ما هي الخصال؟ الثلاث: قتل، من، فداء. وأما الاسترقاق فهو يحصل. نعم. قال: تعينت عليه ولم يجز له غيرها، لأنه ناظر للمسلمين فلم يجز له ترك ما فيه الحظ قد له. قد يرى أن هذا الشخص من ألد أعداء ماء الإسلام، وأنه ربما لو من عليه يكون من أهل الرأي، ولا يمكن أن يصدر منه إلا ما فيه ضرر، فهذا يقطع عنقه بالسيف. وربما يكون هذا الإنسان يعني يرى من المصلحة أن يأخذ مالا مقابلة لكثرة ما يقدم فيه من فداء، وربما يرى أن من المصلحة أن يعفو عنه، يعني يمن عليه دون أن يأخذ عوضا، كما رأيتم في قصة ثمالة ابن أثال الحنفي ماذا ترتب على عفو رسول الله صلى الله عليه وسلم والمن عليه، أنه اعترف بذلك الفضل ثم آمن بالله تعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم، ثم كان لسان صدق بالنسبة لماذا؟ بالنسبة للإسلام. ولذلك لما رجع إلى قوم صار حصنا حصينا بالنسبة للمؤمنين. وإن كان ظهر بعد ذلك مسيلمة وغير ذلك فهذه أمور أخرى. نعم. قال رحمه الله تعالى: لأنه ناظر للمسلمين فلم يجز له ترك. ناظر يعني بمعنى أنه ينظر، يعني ناظر من نظر ينظر فهو ناظر، اسم فاعل من نظر ينظر فهو ناظر. قال: فلم يجز له ترك ما فيه الحظ، ما فيه الحظ له. كانوا فيما مضى أكثر ما يقولون، ما يقول مدير المدرسة، يقولون ناظر المدرسة أو ناظر الوقف، لأنه ينظر في مصلحة هذه المدرسة وفي مصلحة هذا الوقف. هنا كذلك أيضا هذا الناظر ينظر في ما فيه خير ومصلحة للمسلمين. قال: فلم يجز له ترك ما فيه الحظ لهم كولي اليتيم. ولي اليتيم يجب أن يعمل بما فيه مصلحة اليتيم، ولذلك جاء في الحديث بأن لا يترك مال اليتيم تأكله الصدقة، يعني أن يتاجر فيه، أمر بأن يتاجر في مال اليتيم خشية أن تأكله الصدقة يعني الزكاة أن تذهبها، لأنه إذا كان عنده مال اليتيم وجعله قابعا في صندوق وبدأ ينفق على اليتيم منه ويقوم ببعض الأمور سينتهي ذلك المال، فمن الذي سيتضرر؟ وذلك الفقير. لكن إذا عمل به وضارب به وزاد ذلك المال فهذا فيه مصلحة لليتيم. قال رحمه الله تعالى: فمتى رأى القتل ضرب عنقه بالسيف، كما قال تعالى: فضرب الرقاب، لقول الله تعالى: فضرب الرقاب، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بالذين قتلهم فضربت أعناقهم. وهذا واضح، لأنه ينظر بعضهم فيه شر وفيه عداء للإسلام. وتعلمون أمية بن خلف ما قصته؟ قصته أنه أسره هو وابنه عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن الصحابي المعروف أحد العشرة، جاء به ماسرا، فلما رآهما بلال وهو اللي كان على رأس الكفر الذي يضع الصخرة على من؟ على صدر بلال ويعذبه في حدة الرمضة وفي مقدمة أولئك، ما صرخ بالأنصار فجاءوا فقتلوه. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا يجوز التمثيل به، لأن المثل أيها الإخوة محرمة. نعم، جازت في أول الأمر ردا على أولئك العرانيين الذين اجتووا المدينة، جاءوا إليها فأصابتهم أمراض في بطونهم في أمعائهم، فأرسلهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى رعاة الإبل فشربوا من ألبانها وأبوالها، فلما شفاهم الله سبحانه وتعالى نكصوا على عقابهم فساقوا الإبل وقتلوا الرعاة وذهبوا، فأرسل عليه الصلاة والسلام في إثرهم فجيء بهم فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم، ثم بعد ذلك تركوا في الحرة يسقون، يطلبون السقاء فلا يسقون حتى ما تمثل بهم، لأنهم فعلوا ذلك. ثم جاء النهي عن المثلة. قال: ولا يجوز التمثيل به لما روى بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أمر أميرا على جيش أو سرية قال: أغزوا باسم الله، أغزوا باسم الله، قاتلوا من كفر بالله، لا تغدروا ولا تمثلوا ولا تغلوا. لأن الغدر ليس من صفات المؤمنين. نعم. لا تغدروا ولا تمثلوا ولا تغلوا. والغلول أيضا، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. قال رحمه الله: وإن اختار الفداء جاز أن يفاديهم بأسار المسلمين. وهذا حصل من الرسول عليه الصلاة والسلام ومر بنا قبل قليل. وجاز بالمال، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعل الأمرين، يعني فعل ذلك كله، وهو أسوتنا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، من يطع الرسول فقد أطاع الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال أبو الخطاب رحمه الله، أبو الخطاب من الحنابلة وهو تلميذ القاضي أبي يعلى. نعم. لا يجوز فداؤهم بالمال في أحد الوجهين. في أحد الوجهين يعني في المذهب، ليست رواية للإمام لكن قول في المذهب. فإن فادى بالمال أو استرقهم كان الرقيق والمال للغانمين. قال رحمه الله: وليس له إطلاق. وسيأتي المؤلف بمثال لذلك في قصة حنين. ولكن المؤلف أيها الإخوة، نحن الآن بعضنا يقول الكتاب كبير، الكتاب مختصر جدا، يعني الكتاب كما ترى له المؤلف أراد أن يبسط ويرد الأدلة لكان كأصله الذي هو المغني، يصل إلى 15 أو 14 مجلدا بخط أيضا صغير. نعم. قال رحمه الله تعالى: وليس له إطلاق الأسرى ولا المال إلا برضاهم. إلا برضا من؟ برضا المؤمنين الغانمين، ليس برضا من الأسرى، لا، إلا برضا من؟ الذين غنموا، الذين أمسكوا بالأسرى. هذا هو مراد المؤلف رحمه الله، وسيذكر دليلا على ذلك. لما روى مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة رضي الله عنهما، وهما صحابيان، نعم، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما جاءه وفد هوازن مسلمين، من هم هوازن؟ يعني الطائف، يعني جاءوا بعد وقعة حنين، وتعلمون وقعة حنين وما حصل فيها من التمحيص، وكان المسلمون في أوج مجدهم وعزتهم وقوتهم وكثرتهم، كان الناس دخلوا في دين الله أفواجا، ولكن ما الذي غرهم في ذلك؟ كما قال الله تعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. وانظروا إلى ما كانوا عليه يوم بدر، كانوا قلة وكانوا ضعفاء فانتصروا، لكنهم عادوا والتأمت صفوفهم وتوحدوا وأدركوا، وهم بلا شك يدركون، ولكن قد ينسى الإنسان، قد يغيب عن الإنسان ذلك الشيء. عادوا ووحدوا كلمتهم وصفوفهم وانتهى ذلك إلى النصر. لا شك بأنهم أخذوا السبايا من هوازن في وقعة حنين، وكذلك أيضا أخذوا المال، فهذا الوفد جاء ليطلب السبايا ويطلب المال. قال: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما جاءه وفد هوازن مسلمين قال: إن إخوانكم. الشاهد: جاء وفد هوازن مسلمين، إذن أعلنوا إسلامه وتابوا إلى الله سبحانه وتعالى وعادوا إلى حضيرة الدين وأدركوا أن هذا هو الدين الحق، فبحكم إسلامهم ولأنها أصبحت هناك أخوة جديدة تربط بينهم وبين المؤمنين، أبي الإسلام لا بالي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميم جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبون منه أن يرد لهم ما أخذ منهم. قال: إن إخوانكم جاءوا تائبين. إن إخوانكم، بالأمس كانوا أعداء لدة، وكانت السيوف تقطع الرقاب، وكان كل يتربص بالآخر الدوائر، وإذا بالأمور تتغير وتتحول، فيقول عليه الصلاة والسلام: إخوانكم، لأنه يوجد سياج يربط بينهم، لأنهم اصطبغوا بصبغة الله، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة لقوم عابدين. نعم. قال: جاءوا تائبين، وإني قد رأيت أن أرد عليهم سبيهم. وإني قد رأيت أن أرد عليهم سبيهم وأموالهم. هنا حذف الأموال، ما أدري اختصار من المؤلف وسقطت، لأنهم طلبوا شيئين: طلبوا السبي اللي هي النساء والصبيان، وطلبوا أيضا أن يرد إليهم ما أخذ إليهم من أموالهم من النعم وغيرها. فالرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أنه يحب الصدق، وقال لهم أولا استشار الصحابة، لأن الحق لهم، يعني أخذ رأي الصحابة، ولكن قال: لا يرد لهم إلا واحدا من اثنين، إما أن يختاروا السبي، وإن من يختار المال. ولا شك هذا أمر مسلم أنهم سيختاروا السبي، فاختاروا السبي، فرجع إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجع عليه الصلاة والسلام إلى أصحابه: هل تطيب نفوسهم بذلك؟ يعني يريد أن يطيب نفوسهم ويرضوا بذلك، فرضوا. وهم بلا شك، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا: سمعنا وأطعنا. قال رحمه الله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إخوانكم جاءوا تائبين، وإني قد رأيت أن أرد عليهم سبيهم، فمن أحب أن يطيب ذلك فليفعل. يعني أن يطيب نفسا بذلك، يعني يرد لهم حقهم، ولكن عن طيب نفس، لا عن طريق الإكراه والجبر، لا، بل عن رضا. وإن لم تطب نفوس البعض بذلك فإن الرسول صلى الله عليه وسلم سيرد لهم ذلك، لكنه عازم عليه الصلاة والسلام أن يرد أولئك الوفد الذين جاءوا باسم الإسلام، أن يرد لهم ما اتفق معهم عليه. ومن أحب أن يكون على حقه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل، يعني مما يأتي من الغزوات وأيضا المعارك التي تحصل بعد ذلك. فقال الناس: قد طيبنا ذلك يا رسول الله. أخرجه البخاري رحمه الله. يعني طابت نفوسنا ورضينا بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلنا عنده، فما تراه هو الحق المبين الذي ينبغي أن نقف عنده ونعمل به. قال رحمه الله تعالى: فصل. ومنع أحمد رحمه الله. أيها الأخوة لتسمعوا فيها دروس فيها فوائد عظيمة، هذه أيها الإخوة هي تعطينا نبذة عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام وما كانوا على هذه. عندما يقرأ فيها المؤمن كم سيحصل من الفوائد، كم تتأثر نفسه، كم ستروض، كم سيستقيم سلوكه، كم ستزول عنه من القسوة التي ربما أو الظلمة التي تخيم على قلبه. هذه كلها نماذج فيها ما يلين القلوب ويزكي النفوس ويقوي الأفئدة ويأخذ بيد الإنسان إلى طريق الخير والرحمة والفلاح. هذه كلها في الحقيقة فوائد نجدها في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك وجهنا الله تعالى في سورة الأحزاب أن نتخذه أسوة وقدوة. قال: ومنع أحمد رحمه الله فداء النساء بالمال، لأن في بقاء. وله رحمه الله تعالى دراية في ذلك، لأنه ماذا يعلم، هذه المرأة لو فديت بالمال ردت للمشركين هي ستعود إلى المشركين، بينما إن وجدت وهي في الرق فماذا سيكون مصيرها؟ هو بإذن الله الدخول في الإسلام، وهذه هي الغاية التي يرومها كل إنسان في هذه الحياة. ففرق بين أن تعود إلى دار الكفر وأهل الكفر، وبين أن تبقى بين المؤمنين حتى وإن كانت رقيقة، إلى أن يكتب الله سبحانه وتعالى لها العتق والحرية فتصبح كغيرها من الأحرار. قال: ومنع أحمد رحمه الله فداء النساء بالمال، لأن في بقائهن في الرق تعريضا لهن للإسلام لمعاشرتهن يعني للمسلمين. تعريض ما يعرضهن ويدفعهن إلى الإسلام، لأن إذا عاشت في بيت مسلم ورأت كيف يعمل المسلمون ورأت ما في الإسلام من المحاسن والمزايا والصفات الكريمة، هذه لا شك ستترك في نفسها أثرا وفي النهاية ستسلم. وإذا أسلمت هذه هي الغاية القصوى المرادة، وأما الحرية فتأتي بعد ذلك. قال: لأن في بقائهن في الرق تعريضا لهن للإسلام لمعاشرتهن للمسلمين. وجوز رحمه الله أن يفادى بهن أسار المسلمين، لكن المفاداة مقابل أسرة، هذه في مصلحة عظيمة فترجح على هذا. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فادى بالمرأة التي أخذها من سلمة بن الأكوع رضي الله عنه رجلين من المسلمين، ولأن في ذلك هو ما أخذها قصرا ولكنه أعطاها الرسول عليه الصلاة والسلام. وأظن هذا مر بنا سلمة بن الأكوع ومر بنا عامر بن الأكوع، تعلمون الذي قابل مرحبا. نعم. قال: ولأن في ذلك استنقاذ مسلم متحقق إسلامه. قال: وهذه محتمل الإسلام، فهل نترك المسلم المتحقق الإسلام الذي أسر في سبيل الدفاع عن الإسلام أو لا؟ لا شك بأن تلك تسبق هذا. قال رحمه الله: وإن أسلمت لم يجز ردها إلى الكفار بفداء ولا غيره. فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، لقول الله تعالى: فلا ترجعوهن إلى الكفار. قال: ولا يجوز المفادات بالصبيان بحال، لأنهم يصيرون مسلمين بإسلام سابيه. لأن الصبي تابع لمن سباه، والذي سباه إنما هو مسلم، فهو يتبعه في ذلك الأمر، فحينئذ لا يفادى به. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ولا يجوز بيع رقيق المسلمين لكافر، نص عليه أحمد رحمه الله. وهذا حقيقة هو الأولى خلافا للشافعية، ليس الإمام، الشافعية يرون أنه يباع، هو الحقيقة الشافعية والحنفية. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا يجوز بيع الرقيق، ولا يجوز بيع الرقيق المسلمين لكافر، نص عليه أحمد رحمه الله. لأنهم يقولون يجوز أن يضع يده عليه، فإذا كان له أن يضع يده عليه فيجوز أيضا أن يملكه ابتداء، ولكن الرأي الذي ذكره المؤلف وأظن أيضا مذهب المالكي هذا هو الأرجح وهو الأولى. قال: لما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب إلى أمراء الأمصار ينهاهم عنه، ولأن في بقائهم رقيقا للمسلمين، يعني ينهاهم عن ذلك. نعم. ولأن في بقائهم رقيقا للمسلمين تعريضا لهم للإسلام، وفي بيعهم لكافر تفويت ذلك فلم يجز. فأيهما أولى وأيهما أفضل؟ لا شك بأن بقاءهم في يد مسلم ينتهي بهم إلى الإسلام، هذا هو المطلوب. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. وإن أسر من يقر بالجزية فبذلها لم يلزم قبولها. إن أسر من يقر بالجزية، يعني من هو؟ يهودي أو نصراني أو مجوسي. يقول المؤلف هنا: لم يلزم قبولها، يعني لنا أن نقبل ولنا أن نقبل، إما الإسلام أو القتل، هذا هو مراده. لكن أصحاب الشافعي قالوا يجوز، والمؤلف سيشير إليها أيضا. قال: لم يلزم قبولها لأنه قد ثبت حق التخيير فيه بين الأمور الأربعة فلم يسقط ببدله، ويجوز للإمام إجابته إليها إذا رأى ذلك. يرجع إلى رأي الإمام، هذه من المسائل التي يجتهد فيها الإمام ويحكم فيها المصالح المرسلة، فإذا رأى أن من المصلحة أن يقبل ذلك منه ورأى في ذلك خيرا للإسلام فلا مانع أن يقبل، لأن هذه الشريعة شريعة الرحبة، جاءت بما فيه سعادة الناس، تسير مع الإنسان في هذه الحياة في كل مكان وزمان، تعالج أسقام هذه الحياة علاجا سليما يذهب الداء ويقيم الدواء مكانه، تسير مع المؤمن في سفره وحضره في يقظته ومنامه في حياته وموته، تجد أن هذه الشريعة الإسلامية تعامل المؤمن بذلك الشيء. إذن هذه الشريعة شريعة الرحبة شاملة كاملة، تشتمل على كل ما يحتاج إليه الناس. لماذا؟ لأنها شريعة خالدة أوجدها الله سبحانه وتعالى لتبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وإذا كان كذلك فالحاكم أعطي هذه الفرصة ليرى ما فيه المصلحة، فما كان أقرب إلى روح هذه الشريعة وسموها وشمولها فإنه يعمل به. قال: ويجوز للإمام إجابته إليها إذا رأى ذلك، لأنه بمنزلة المن عليه. قال رحمه الله تعالى: فصل. ويكره نقل رؤوس الكفار من بلد إلى بلد. ما معنى؟ يعني إذا قطع الرأس هل يجوز أن ينقل من بلد إلى بلد؟ وهذا من المثلة، هذا نوع من المثلة، فهل ينقل أو لا ينقل؟ سترون كلام الخليفة الراشد أبي بكر رضي الله تعالى عنه كيف رد ذلك وبما استدل. قال: ويكره نقل، لأنهم احتجوا عليه بماذا؟ بأن هذا عمل فارس والروم، فيقولون نحن لا نأخذ ديننا من فارس ولا من الروم، ولكن نأخذه من هذا من الكتاب يعني القرى، ومن الخبر يعني السنة، لأن الله تعالى يقول: فإن تنازعتم في شيء، هو ما قال أنا أضيف هذا، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. والرد إلى الله إلى كتابه، والرد إلى الرسول عليه الصلاة والسلام إليه في وقت حياته، وإلى سنته بعد مماته. ولذلك من وصاياه عليه الصلاة والسلام قوله: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. كل من تمسك واعتصم بهما لا شك بأنه سيوفق وسيسلم في هذه الحياة وسيسلك طريق السعادة والفلاح التي ستوصله بإذن الله تعالى إلى جنات عدن. قال: ويكره نقل رؤوس الكفار من بلد إلى بلد ورميها في المنجنيق. يعني بالمنجنيق ترمى، لا، لأن هذا مثلى، يعني يتابع ثم ترمى، والقصد من ذلك هو الحاق الإيلام والصغار بماذا؟ بالكفار، لأنهم يعملونها. لكن هل إذا عملوا الكفار عملا ترد هذه الشريعة وتنفيه يعمل؟ هذا هو الذي سيذكره. هم يقولون، يعني المؤلف ما ذكر، ولكن ذكر على الرأي المشهور أن أول من نقلت له الروس هو عبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير تعلمون لما اختلت الدولة الأموية نادى بالخلافة وبويع بها، ويعني أخذ كثيرا من البلاد، ثم استردها عبد الملك بن مروان كما هو معلوم، وحصل ما حصل. ويقال إن معاوية أيضا أرسلت له. قال: ورميها في المنجنيق لأن فيه مثلة. وقد روى عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قدم على أبي بكر الصديق رضي الله عنه برأس بناق البطريق. لا لا، ما هو بناق، يناق، برأس يناق البطريق. البطريق أصلا، كلمة البطريق أيها الإخوة لا عدة معاني. الآن نحن الطير الذي يطير يقول إذا كان سمينا يسمى بطريقا، هذا الطائر إذا كان بيخا يعني سمينا يقال له بطريق. كذلك يطرق البطريق على الإنسان المتبختر الذي يتبختر في مشيته ويتعالى، وتجد أنه ماذا يتكبر، هذا يسمونه بطريق أيضا، يقيسونه على أولئك. ويطلق أيضا، هي رتبة ومنزلة عند اليهود والنصارى يطلقون على أشخاص، وتطلق أيضا على من؟ على قائد العسكر، وأظن هو المراد هنا، لأن الذي جاء به ماذا؟ إنما هو قائدهم في الشام، جاء بالرأس من الشام. قال: أنه قدم على أبي بكر رضي الله عنه برأس يناق البطريق فأنكر ذلك، فقيل: يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إنهم يفعلون بنا هذا. قال: أفاستنان بفارس والروم؟ رأيتم بما قال؟ أنا استن بفارس والروم يعني نجعلهم طريقا ومنهجا لنا؟ لا. أفاستنان بفارس والروم لا يحمل رأس، وإنما يكفي الكتاب والخبر؟ رواه سعيد رحمه كلام الله. كلام موجز أيها الإخوة، كلام موجز جدا، ولكنه يؤدي المعاني. يعني كلمه استنانا بفارس والروم هذه كلمة تكفي عن كلام كثير جدا، قاعدة عظيمة. قال رحمه ثم ذكر أنه يقتصر على ماذا؟ الكتاب يعني القرآن، والخبر يعني السنة، هذا هو الذي ينبغي أن يوقف عنده ولا يرجع إلى غير ذلك. فإذا ارتكبوا ذنبا أو خطأ أنا جعلهم أصلا نتبعهم فيه؟ لا، لدينا أصلال لا نزيغ إذا تمسكنا بهم، والكتاب والسنة، فلا ينبغي أن نعدل عنهما. ولذلك الصحابة أيها الإخوة وكثيرا من نبهت على ذلك نشأوا في مدرسة الرسول، فأخذوا من أسلوبه واستفادوا من عباراته، وصلى الله على محمد. آخر سؤال: وقع في يدي رأيت أن أقدمه فأجيب عليه لأنه مر بنا في الدرس، فأحيانا نكون مع العجلة تمر راشية. يقول الأخ: كيف قتل رسول الله النضر بن هو أمر بقتله، قتل النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط صبرا، يعني بعد انتهاء المعركة، القصد يعني بعد انتهاء المعركة، حبس في مكان أسيرين وقتل، هذا هو المراد. فقتل الصبر هو يعني أن يحبس الإنسان في مكان أو يوضع ويقتل، يعني ليس المعركة، إنما أخذ أسيرين ثم رأى عليه الصلاة والسلام من المصلحة أن يقتلا فأمر بذلك. هذا أخ يسأل كأنه قاطع بهذه المسألة، يقول هو في الأول يعني سؤاله جيد، يقول: هل يجوز الجمع بين صلاتي الجمعة والعصر، وما الدليل على ذلك، وما دليل من يرى كأنه أو يرد الجمع وكذا؟